قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حلقة أو تمرا أو غيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد. هنا مسألة: حينما يستبدل التاجر النقد بمال زكوي آخر، إذا اشترى بالألف دينار ثياب، سيارات، أواني، مواد للبناء، هذه المسميات الأقمشة والسيارات ومواد البناء وأواني منزلية، هل هذه زكوية في عينها؟ ها؟ لا، إنما هي عروض تجارة، فإذا ما باعها زكى قيمتها. لكن الحبوب والتمور زكوية في ذاتها ولا لا؟ زكوية في ذاتها. فإذا كان التاجر زكى الألف واشترى حبوب وتمر 100 أوسق، نصاب الحب 5 أوسق ولا لا؟ هو اشترى 10 أوسق، بعد ما زكى الألف بستة أشهر اشترى 6 أوسق من التمر وستة أوسق من البر، هذا التمر وهذا البر يزكيه وقت ما امتلكه ولا أصبح من عروض التجارة ينتظر له حوله؟ يقول مالك: لا، هو وإن كان زكويا في ذاته لكنه بالشراء تحول إلى عروض تجارة، بخلاف صاحب البستان لما يزرع الحب ويحصد ويصفيه، هل ينتظر له زمن ولا من يوم ما يجي في يده يزكيك؟ وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا ما وآتوا حقه يوم شرائه، لا، آتوا حقه يوم حصاده إذا كان محصودا من أرضك أو أنت مستأجر، وكذلك جداد النخل آتوا حقه يوم جداده. لكن إذا اشتريته ما يقال لك آتي حقه يوم شرائه، لا، يدخل في حكم عروض التجارة ويصير مال ايش؟ عرض، مال عرض تجارة تجري عليه احكام عروض الايش؟ التجارة. وهكذا الحال لو ان انسانا يتاجر في الغنم، او خلينا في الحب مرة اخرى، لو كان الذي اشترى او صاحب البستان لو دخل له 4 اوسق فيه زكاة؟ ليس عليه زكاة، لان نصاب الحب 5 اوسق، فاذا ما حصل 4 اوسق فلا زكاة فيها. اذا كان التاجر متاجر في 3 اوسق فقط وحال على تجارته في البر في 3 اوسق فقط، يبقى فيها زكاة ولا ما فيهاش؟ ها؟ فيها، لانها لا تعامل معاملة الحصاد وتعامل معاملة ايش؟ التجارة. وهكذا يقول مالك رحمه الله: فلو ان انسانا اشترى بالالف 30 شاة ليبيع ويشتري للربح، وحال عليها الحول عنده وهو يعلفها، مع ان الغنم لا زكاة فيها الا اذا كانت سائمة ترعى في الخلا، هذا اشتراها ويعلفها واشتراها للبيع والشراء اذا حال عليها الحول، يقول انا ما عنديش نصاب، يقول انا بعلفها ما عليه زكاة. لا، انت لا تزكي زكاة السوائم، انما تزكي زكاة التجار. مفهوم هذا يا اخوان؟